احنا اتحرمنا منه في الدنيا، مش عايزين نتحرم منه في الاخره يا جماعه. هل الاحتفال ان انا احتفل بالنبي عليه الصلاه والسلام ده بدعه؟ الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم امر محدث بهذا التوصيف الذي يحدث الان، ولم يصدعه الرسول ولا اصحابه ولا التابعيون ولا اتباع التابعين، ولم يرد له ذكر فيما اطلعت عليه من اصحاب المذاهب الاربعه الائمه الفقهاء، انما ادخل هذه الاحتفالات الفاطميون الذين وردوا الى مصر وحكموها أزمنة طويلة. كان يصوم يوم الاثنين احتفالا به، لأنه كان يوم مولده وكان يوم مبعثه. طول السنة ما نسيبش اثنين، على مدار ال 12 شهر ما نصوموش، بس هو ده الاحتفال. أما بقى أن احنا نعمل مولد وننشد القصائد. يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فماذا ترك لله؟ فإذا كان يقول إن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم اللوح والقلم، فماذا ترك لله؟ هل النبي احتفل في حياته بيوم مولده؟ لا. هل احتفل الصحابة بميلاد النبي؟ لا. هل احتفل التابعون بميلاد النبي؟ برضو لا. ليه؟ هم ما كانوش بيحبوا النبي، فهم أحبوه أكثر منا بلا شك، ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ عليه صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة، إذا كانوا بيحبوه. طب ما كانوش يعرفوا يعملوا حمصية وسمسمية؟ معروف الاحتفال بمولد النبي وتاريخه، وأن العبيديين هم الذين فعلوه وهم الذين ابتدعوه. ما أحدثت هذه البدعة سنة 550 هجرية، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 500 سنة. إذن فالقرون المفضلة كلها لم تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدعه الشيعة الفاطميون الباطنيون. يقول لك: إيش عرفك إن السلف عملوا ولا ما عملوش؟ بل علمنا كل شيء جرى وكل شيء صار، حتى قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لقد أحصيت في عنفقة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم 17 شعرة بيضاء. إن دينك بالدقة والإتقان والتأريخ للدقائق لدرجة إحصاء عدد شعرات شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو أنت مش عايز تحتفل بسيدنا محمد ما تنكرش على غيرك. تقول له مثلا: يجب عليك أن تعفي لحيتك تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تقصر ثوبك فوق الكعبين تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطيعك. فإذا جاء المولد قال: أنا سأقيم مولدا محبة لرسول الله. سبحان الله، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هأجيب لكم أقوال الأئمة. لا ينبغي أن تنقل كل ما تقرأ، فكم من أمر قد تجده في كتاب ولكن لا يكون ذلك وجه الحق. موسى ربنا نجاه من فرعون، إيه الأعظم عند الله وعندنا وعندنا؟ نجاة موسى من فرعون ولا مولد؟ لا يشك إنسان إن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من اليوم الذي نجى الله فيه موسى، ده كلامهم يعني. فأنا سؤالي: الصحابة فهموا هذا الفهم؟ الصحابة كانوا أفضل منا. نعم. الشيء الثاني كانوا أفهم منا. الشيء الثالث كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا. دي ثلاث أشياء لا يماري فيها إنسان. فإذا كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو نوع تكريم له، يبقى نسبنا الصحابة إلى التقصير في حقه. ماذا يقول ربنا؟ يقول: وذكرهم بأيام الله. على من نزلت هذه الآية؟ على محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلما نزلت عليه فهو أولى من يفهمها، فكيف طبقها وكيف طبقها أصحابه؟ وكانت أيام الله المعظمة دائرة بأكملها على هذا الجذر والأساس، ترجع كلها وتصب كلها في معين يوم المولد المبارك. وذكرهم بأيام الله، البومب والصواريخ والمراجيح، وعزكم الله وعافاكم الراقصات بتوع الموالد وعروض المسرحية والسحر، ده ذكرهم بأيام الله. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. مش أقف ليلة وأمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمات جميلة وأنا مقصر لا أمتثل أمره ولا أجتنب نهيه ولا أطيع أمره ولا أصدق خبره ولا أنصر سنته هديا وسمتا ودلا وقولا وفعلا ولا أذب عن شريعته ومليش ورد يومي في الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أدعي المحبة. بيقول من أحسن ما ابتدع في زماننا هذا. طيب كتاب الحاوي، سامحوني أنا قاعد معكم قاعدة كده قاعدة صحوبية كده، كتاب الحاوي للفتاوي بالضبط زي راجل بياع الكوبايات في الأتوبيس يا أحبابي. طبعا ده أسلوبهم كده. أنا النهاردة أقول لكم حلقة جديدة وحلوة جدا في المولد النبوي. وعلى فكرة بعض الناس المتشددين يقولوا ما فيش هناك احتفال بالمولد النبوي وما فيش حلاوة المولد وما إلى ذلك، لكن أنا معايا النهاردة مفاجأة عظيمة جدا، مفاجأة لا تخطر لكم على بال، مفاجأة لو فكرتم فيها مش هتتصوروها. انتوا عارفين هي ايه؟ كتب من كتب السلف فيها أكبر دليل على ان المولد النبوي موجود والسلف كانوا بيحتفلوا بالمولد النبوي. نجيب أول كتاب بالضبط زي راجل بياع الكوبايات في الأتوبيس. لا يرهبنا كثرة الكتب، ولكن الذي نلتزم به وننصاع إليه هو الحق. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول، ولأن يوم 12 ربيع الأول في السنة دي ما كانش يوافق يوم الاثنين، يبقى كده تأكدنا أنه مش 2-12 ربيع، هو يوم الاثنين وعامل فيه بس الاثنين مش ما نعرفش مش اي شهر واي يوم في الشهر التاريخ. هل مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وصلت الى هذا الحد من ان نحتفي به يوما في عام؟ والله والله ان الصادق المحب يحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل نفس من انفاس حياته. فإذا أحدثت ما هو منه فهو سنة حسنة. سنة حسنة؟ هذا كلام رسول الله. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نعم، لكن السنة الحسنة هي عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لكن نسي، فأنت حين تحييه بين الناس ويفعلها الناس تأسيا بك هم في صحيفتك، هذه هي السنة الحسنة. الطريق الوحيد للجنة، الطريق الوحيد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يا جنة يا نار يا مسلمون، الاحتفال الذي يليق بسيد الخلق وحبيب الحق، هذا الاحتفال هو أن نتبعه عليه الصلاة والسلام، أن نمتثل أمره، أن نجتنب نهيه، أن نقف عند حدوده، أن نبلغ دعوته، أن نذب عن شريعته، أن نطبق سنته. قدر رسول الله في قلوبنا أعظم من أن نحتفي به يوما في عام، بل يجب أن نحتفي به في كل نفس من أنفاس حياتنا.